القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أصدقائي، بناء على رغبة العديد والعديد من أصدقاء البرنامج وهم يوسف وأيلا أحمد برهوم، جاسر محمد السيد بيطلبوا ان احنا نقدم لهم موسيقى اغنية يا انا يا انا، واللي غنتها المطربة فيروز لحن الاخوين رحباني، ولكن بتوزيع جديد. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.